الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا عندي قضية قتل غير عمد، والذي أعرفه أن الكفارة عتق رقبة وصيام شهرين، والكفارة الأولى ليست موجودة، فهل تلزمني الكفارة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين؟ الجواب: نعم، تلزمك الكفارة الثانية وهي صيام الشهرين المتتابعين إن كنت مستطيعا ذلك. فيجب عليك أن تصوم الشهرين المتتابعين إذا علمت أو غلب على ظنك أن الرقبة غير مقدور التكفير بها، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، والأصل في كفارة القتل هو القتل الخطأ أو شبه العمد أنه عتق الرقبة، فإن لم تجد فقد تعذر الأصل في حقك فتنتقل بعد ذلك إلى البدل وهو صيام الشهرين المتتابعين، وعليك أن تبادر بها، والله أعلم.